يا لولو ازيك؟ يلا النهارده عشان نفسة الناس تاني. يلا ده هدف الفيديو يا جماعه. ايوه اللي احنا نخلي الناس مبسوطه، نخلي الناس مبسوطه وفرحانه. يلا بقى اعملوا لايك وشير، ولو انت اول مره تشوفوا القناه خش اشتركوا فيها، خشوا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس. سلام باي. يا مساء الورد حبيبي، مساء القشط عليك حبيبي. حبيبتي كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. بمناسبه عيد الحب انا بحبك. لا خلاص خلاص خلاص، بهزر بهزر معاكم، بهزر بهزر، خلاص خلاص بهزر، صدقوني بهزر خلاص. ايه جاي رايح فين؟ رايح فين؟ لا لا لا خلاص خلاص. ايه ده يا عم؟ ده ايه ده يا عم؟ قلبي وقع يا لهوي. كنت خلاص بقى خلاص بقى خلاص، بدل ما اجيلك هجيلك خلاص خلاص. ده انت غشيم قوي. ايه ده؟ قلبي اتخض كده، مش هينفع مش هي خلاص بقى. انت عايز تعضني بالعافيه؟ مش هتعض انا، ده انا دبدوه. هو مفكرني لا حقيقي؟ كل سنه وانت طيبه. قولي ما قولي ما حبيب قلبي، ربنا يخليك حبيبي، وانا كمان بحبك. كل سنه وانت طيب. هابي فالنتاين حبيب. بيعمل لي كده احمر. صح. يلا البسك احمر. على رايه. ايوه كل سنه وانت طيب، سنه حلوه عليك حبيبي. انت زي الفل. اجي وراك اركب ورا. ايه جاي ابني منين؟ من امريكا. امريكا جاي طازه على طول على طول. ماشي تبس احمر، البسك احمر. خش خش. كل سنه وانت طيب. انت تعمل ايه حبيب قلبي؟ هبوس هبوس. كل سنه وانت طيب، عيد الحب يا حبيبي. اجي اركب. بص اهو. لا لا خلاص انا لا خد تعالى. ايه خلاص تنزل فين؟ ايه هو يقدر يصورني كتير عادي وانت طيب؟ انت اللي حاجه كبيره ان شاء الله. اشوفك ظابط. هجيب لك مكنه حلاقه. يا ريت. ما انا بص بص حط ايدك هنا، حط ايدك على قرعه. حلوين قوي. كل سنه. خش خش يا معلم. كل سنه وانت طيب، عيد الحب عيد الحب. انا بحبك. بتحبه؟ بيحبك. انت بتحبني؟ انا بحبك. الله. خش خرم من هنا، خرم. تعرف؟ خش. كل سنه وانت طيبين. الله. عايز اركب البتاعه دي. عايز تركبها؟ هركبها لك بس مش النهارده. ماشي بكره يعني؟ ماشي. اوعى انت. يا سلام. حسب حسب حسب. ابرو فليكس. عارفاك يا وانا عارف ان انا. لا انت حبيبي حبيبي. يا بنو حبيبي حبيب قلبي. يا سلام ده احنا وصلنا. يالا الله. كل سنه وهو طيب. بمناسبه عيد الحب، شايف يا جماعه لازم كده كل الناس تحب بعض. يا سلام كل الناس. هنا هي عاوزه ماشي. لا لازم تخاف حبيبي. اوعى اتخضيتي؟ لا ما تخضيش يا حبيبتي. كل سنه وهي طيبه، كل سنه وكل الناس طيبين. تعال لو راجل تعال. ايوه تعال. لا مساء الخير يا حبيبي. الله. ايه يا سلام. شفت كل سنه وانت طيب. ايه واتفرج على نفسك تاني. سلام كل سنه وانت طيب. بص عربية حمراء مناسبة عيد الحب حبيب قلبي. يا مساء. هو كان بيغني ولا ايه؟ مش عارف. حبيبي كل سنة وانت طيب حبيبي. اه انا عامل كويس حبيب قلبي. عامل ايه؟ انا كل سنة وانت طيب. وانت طيب حبيبي. وناس بتعيد الحب. وحشني والله. وانت كمان والله وحشني. تقول ايه اللي عيد الحب؟ انا بقول عيد الحب كل سنة وانت طيب وكل عيد الحب وانت معانا حبيب قلبي. احلى عيد حب في الدنيا حبيب الله. يلا يا جماعة لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة خشوا اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان اي فيديو ينزل يعمل لكم تين تين تين تين تين تين. ما تخشوا اشتركوا يا عاي في ايه. كل سنة وانت طيب حبيبي. وانت وحشني قوي. وانا كمان بتفرج عليك. حبيبي كل سنة وانت طيب. خش انا كويس. كل سنة وانت طيب. وناس بتعيد الحب. انا بحبك. الله بنحب بعضنا وهو ياشي. يوعى لا لعيب. هينزل على اليوتيوب. ايوه ابقى نوفليكس. ايوه هي ديت. انت اسمك ايه؟ انا محمد. انتوا الاثنين زي الفل وكل سنه وانتم طيبين وناس بتعيد الحب. سلام سلام. احنا يا جماعه كده في العتبه. احنا في العتبه. العتبه دي فيها حاجات حلوه. كل يروح يشتري منها. حبيب قلبي كل سنه وانت طيب. هاب بوسه حبيبي. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. هبوس هبوس هبوس يا راجل. اصلا اللي في الاعلام ازيك يا وعينك يا جدع. ايوه خلاص. ايوه ده حلو قوي. الله شفت عمل لي ازاي. شوف بيك لو بيك. حبيب قلبي كل سنة وانت طيب. عيد الحب. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين حبيبي. انا نفسي اجي ورا الناس دي. تيجي وراهم كلها حرفيه كده. احلى رياضة في الدنيا. اوعى تلبس حبيبي. كل سنة وانت طيب. حبيبي وانت طيب يا حبيبي. اهلا اهلا حبيبي. سلم عليا سلم عليا. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. حبيبي انا حبيبي. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. امشي بقى خلاص يا حبيبي. امشي بقى عشان الناس. امشي عشان العربيات يا حبيبي. الله سلام. اكتب ايه اكتب ايه. بتحب تقولوا ايه في عيد الحب؟ حب بوكس. ايه يا حبيبي امشي بوكس. يا حبيب. لا هتخطفي. لا خلاص مش هعمل كده تاني. كل سنة وانت طيب. وناس بتعيد الحب. انا بحبك. سلام. كل سنة وانت طيب. عيد الحب حبيبي. والله استنى. الله عيد الحب. كل سنة وانت طيب. حبيبي كل سنة. هابي فالنتاين داي. هابي فالنتاين حبيبي. ايه ده يا ريس؟ ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه رايك؟ حلو ولا وحش؟ حلو. الله ده حلو قوي. مش تعب بس اللي انا جامد. الناس مستغربة ده بدوب بيتكلم عادي. انا هو جاي حبيبي. خش. مساء الخير رجالة. الوي حبيبي. الوي سلم عليك. سلم عليك ولا بلاش؟ سلم يا حبيبي. كل سنة وانت طيب. عيد الحب. وانت كمان حبيب قلبي. حبيب قلبي. كل سنة وانت طيب. سوا عيد الحب. كل الناس تحب بعض. كل سنة وانت طيبين. الله حلوين قوي. حبيب قلبي كل سنة وانت طيبين. عامل ايه؟ انا عامل كويس. ايه ده؟ واحدة سيلفي بقى. خد سيلفي حبيبي. خد وانت صغير. كل سنة طيب. طيب حبيبي انت قاعد فوق ليه؟ كده كده. اجي اقعد معاك. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. اجي اقعد معاك فوق. اجي عادي. سلام. شفت يا جماعة؟ شفتوا مصر حلوة ازاي؟ دمها زي الفل، دمها جميل، دمها شربات، حتى في العتبة في الزحمة الناس دمها خفيف وحلوة عادي، مفيش مشكلة. الضحكة ديت هي اللي بتروح. ما خلاص يا عم، في ايه؟ بالراحة حبيب قلبي، حبيب كل سنة وانت طيب حبيب. اوعى تقلبي، خش خش حبيب حبيب حبيب. بص قدامك بس عشان ما تعورش. والله اجي وراك. لا، كل سنة وانت طيب. حبوس حبوس. ما حبيبي، خش خش.